به اتفاق می شنویم تلاوت آیات 1 تا 19 از سوره مبارکه اسراء. وقضينا إلى بني وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليقيموا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى فصلناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. نعيش في رحاب الابتهالات الدينية مع الشيخ نصر الدين طوبار. يا إله العالمين، يا حنيني الدار حنيني دائم والقلب شاك عليل سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى غربتي نجوى ونيران شوق وأسنباك وليل طويل ونيران شوق وأسنباك وليل طويل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنادي